بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله باب إحياء الموات، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب إحياء الموات. الموات هي الأرض التي لم يسبق لأحد عليها ملك ولا إعمار، فالأرض الموات هي الأرض التي لم يتعرض لها أحد ببعث على ما هي عليه، لم تزرع، لم يعمل فيها أي عمل، باقي على أصل خلقتها. والإحياء هو بعثها من الحياة، وقد عنيت الشريعة الإسلامية في هذا الباب، في هذا الجانب، فهي شريعة الإحياء والنشاط والقوة والعمل، لا الخمول والكسل. فلذلك جاءت النصوص بالحظ والترغيب لتقرير الحق لمن سبق إلى هذا الشيء وقوي عليه. فالقوي النشط له حق في هذا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه عروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، أنه عليه السلام قل: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، ليست لأحد فهو أحق بها. إذن هناك إحياء بشرط أن تكون ليست لأحد، فضلا عن أن تكون لعامة المسلمين، المرافق العامة. فالمرافق العامة ومصالح البلد لا يجوز التعرض لها، كما كان الشأن في السابق المراعي، والآن في الأرياف يحتاجون إلى مثل هذا. فمواضع أو أماكن الأراضي والاحتطاب ومجاري السيول ومواضع القمامات والميادين التي يحتاج إليها، فهذه لا ينبغي التعرض لها بإحياء، بل هي مرافق البلد، مرافق القرية، مرافق البلدة، هذه لا يجوز التعرض لها ولا يصدق عليها الإحياء. والإحياء هو أمر عرفي كما يقول بعض أهل العلم، يختلف بحسب الحال. فقد تكون مثل أرض كالخرار التي حول المدينة، فيكون من إحيائها تنقيتها من الحجارة، يقوم وينقيها من الحجارة وينظفها ويهيئها للزراعة أو للبناء. قد تكون أراضي منخفضة فيقوم بدفنها ورفعها، قد تكون جبلية فيقوم بتسويتها، قد تكون أرض ساحلية فيقوم بتجفيفها، أو أرض جانب أنهار أو عيون فيقوم بتجفيفها وتهيئتها لتستصلح. فهذا يكون إحياء، والإحياء لابد أن يكون إحياء حقيقيا. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني كان من مبدأه أن من توقف عن إحياء الأرض مدة 3 سنوات تنزع منه، ويكون أحق بها من يحييها. فهو إحياء جاد، لا ليس تحايل للسيطرة على الأراضي والإقطاع، لا، بل إحياء جاد تستفيد منه الأمة بزراعة، بصناعة، بمناجم، بأي وجه من وجوه الحياة والنشاط. من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو أحق بها. أولى بها، لكن بضوابط وشروط منعا لأرباب الخيل الذين يريدون أن يستولوا على الأراضي بكل برودة وبكل بدون نشاط وبدون أن ينفق من ماله شيء. أما إذا أنفق من ماله وتعب وخسر فهو أحق بها، أما أن يأخذها هكذا باردة ولا ينفق فيها شيء، ولذلك الصحيح أنه لا يجوز بيعها. فالإقطاعات إذا أقطع الإمام أحدا بمجرد الإقطاع لا يملكها، وإن كان بعض الفقهاء يقول بمجرد الإقطاع وأوردوا آثار، الصحيح أنه لا يملكها حتى يحييها، لكن بالإقطاع يكون أحق بها. وجاء في حديث جابر من أحاط أرضا فهي له بالأولوية بالأولوية، لكن إذا توقف عند إحاطتها أو تعقيمها أو تشبيكها وتركها هذا أماتها ما أحياها، هذا ليس أحياء، هذا إماتة للأرض، لأنه منع الذين يريدون أن يحيوها من إحيائها واقتصر على تسويرها، هذه ليس أحياء. الإحياء ببعث الأرض زراعيا صناعيا، استخراج المناجم التي في باطن الأرض، إقامة المباني عليها مساكن، هذا إحياء. ومر بنا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في شأن المزارعة أنه كان يكتب إلى ولاته أن يعطوا الأراضي على النصف، فإن لم يأتي أحد يعطونها على العشر، يعني العشر للدولة ولك 19 أو أقل، إذا لم يأتي أحد يعطونها هكذا بدون شيء، فإن لم يجدوا أحد ابذلوا من بيت المال وأحيوا الأرض ازرعوها. وقلنا كيف هذه النظرة الاقتصادية العملية عند هذا الإمام العادل رحمه الله عمر بن عبد العزيز الذي كان يستن بسنة الخلفاء الراشدين، فعنده هذه النظرة، نظرة التحريك والتنشيط وعدم الجمود. إيه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواهما البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وفيه يقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالأبواء أو بودان، موضع قريب من الساحل في الجهة الغربية من المدينة، فسألناه عن ذرار المشركين فقال تبييتهم النساء والأطفال، فقال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ورسوله كما أورده الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الحمى من الحماية، موضع يحمى عن الرعي، عن الرعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يكون هناك أحد يحمي شيء من الأرض من الكلى من العشب ويختص به، إلا ما كان لله وللرسول عليه السلام. واختلف في المقصود من قوله عليه السلام إلا لله ورسوله، فالإمام الشافعي رحمه الله روي عنه أنه قال أي فقط الذي حماه الرسول عليه السلام تقتصر عليه، وهو النقيع، والنقيع موضع على بعد تقريب 60 كيلو من المدينة في طريق مكة، وكان هذا النقيع ميل ب8 أميال، يعني تقريبا كيلو وين ب16 كيلا مساحته. والنقيع الأصل أنه كل أرض يعني مستنقعة قاع منبسطة يكون فيها نبات وعشب، فهذا النقيع الذي حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماه لا لإبله، لم يكن صاحب إبل عليه السلام ولا مواشي، بل لإبل الصدقة، تجمع فيها إبل الصدقة والمواشي ريثما يتصرف بها، إما تعطى مستحقيها أو تباع وتعطى القيمة لمستحقيها، وأيضا لخيول المسلمين، الخيول التي تعد للجهاد. فهذا الموضع حماه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع من أحد أن يأتيه، يكون خاص بالمواشي الخاصة بالمصلحة العامة من الصدقات أو الخيول والإبل المعدة للجهاد في سبيل الله. وكذلك عمر رضي الله عنه حمى الربذة، الربذة هي الموضع المعروف جنوب المدينة، حماه كذلك، وكان يقول لمولاه جعل على الحمى أحد مواليه اسمه يهنى، فقال يا هني، أوصاه وقال اتق الله واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال إياي ونعم بن عفان، وإياي ونعم بن عوف، أي احذر إبلهم أن تدخل الحمى، لكن إذا جاءك إذا أتاك رب الصريمة والغنيمة فلا تمنعه. يعني هؤلاء الضعفاء الذي معه شيء من الغنيمات والمواشي، الفقير هذا اسمح له ودخله في الحمى. أما ابن عوف ابن عفان والزبير تجار الصحابة رضي الله عنهم يقول امنع إبلهم لا تدخل. لماذا؟ يقول إن هؤلاء إذا هلكت مواشيهم الزبير وعثمان عندهم ذهب وفضة، عندهم عوض. أما هؤلاء إذا هلكت مواشيهم ولم ترعى أتوا إلي، يا عمر يا أمير المؤمنين أعطنا، أتركهم؟ ما يمكن أتركهم، فالكلأ أهون علي من الذهب والفضة، خلهم يرعون، يرعون العشب ولا يأتون يطلبون مني ذهبا وفضة، لأن العشب عنده أيسر وأهون عليه من أن يعطيهم من النقود. فانظر هذه النظرة العادلة المنصفة منه رضي الله عنه، فحماه لمصلحة المسلمين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المقصود. وقيل لا حمى إلا لله ولرسوله، أي لمن يقوم مقام الرسول عليه السلام، فهو إذن حكم لكل إمام، ولي أمر المسلمين الإمام العادل الملك رئيس الدولة الخليفة إذا كان رجلا عادلا فله هذا الحق، يحمي لمصالح المسلمين العامة، لا له ولا لحاشيته ولا لمعارفه، لا، هذا لا يجوز في الإسلام، بل للمصلحة العامة فيمنع. وهكذا المرافق العامة، كل المرافق العامة بها على هذا المبدأ. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يعني تستظل به؟ قال لا، منى مناخ من سبق، منى ومزدلفة وعرفات والمشاعر مناخ من سبق، من سبق إليه فهو حق بها. انظر يعني أخرج نفسه عليه السلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام وقائد الدولة ونبي الأمة، ومع ذلك كواحد من المسلمين منع أن يجعل له شيء يستظل به، بل من سبق فهو أحق. وأيضا في الحديث من سبق إلى شيء فهو أحق به، أي في المباحات مثل الاحتطاب والأعشاب والأشياء المباحة، من سبق إليه فحق بها. وكذلك الأرض، الأرض هذا شأنها، من أعمر أرضا ليس فيها حق لأحد فهو حق بها، من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا أحياها وسبق إليها. لكن بعض أهل العلم يشترط إذن الإمام كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن وأبو يوسف فرأوا أنه لا يشترط إذن الإمام. والإمام مالك رحمه الله قال يشترط إذن الإمام فيما قرب من البلد، لأنه يخشى أن الناس يعني يضيقون على المصالح العامة، فلا بد من إذن الإمام. أما إذا كان في الأرض الموات في البراري في الصحاري فيبقى الحكم على ما هو عليه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. أما الإمام أبو حنيفة يقول بل لا بد من إذن الإمام خشية من التنافس الذي يؤدي إلى النزاع. فإذا أمن النزاع، إذا أمن النزاع فلا شك أنه أن قول الجمهور لا يحتاج إلى إذن إمام. أما إذا خشي من النزاع والشقاق فمن حق الإمام أن يضبط الأمور، لكن ضبط بإنصاف وعدل وعدم محابات ما يجعلها للناس الكبار ويستقطعون ويأخذون فيضيع حق الضعاف، لا، هذا لا يجوز. فإذا كان عادلا منصفا فله الحق أن يربط الأمور بإذنه لئلا يحصل نزاع بين الناس. ترجحون أي قول؟ يعني الجمهور على أنه لا يحتاج إلى إذن بالنسبة إلا يعني مذهب الإمام مالك في ما قرب من البلد هذا قوي، لأنه قد يؤدي إلى أن الناس ينتزعون المصالح والمرافق التي يحتاج إليها البلد. وفي معنى حما لا حما إلا لله ولرسوله، فالحما لا شك أنه الآن يعني هذا الأمر قد يكون بحد ذاته لا وجود له، لكن يبقى في المرافق العامة، يعني مثل المواقف، مواقف السيارات أو الميادين أو ما يحتاج إليها البلد، متنفسات، حدائق، إذا كان لمصلحة البلد فمن حق ولي الأمر أن يرتب هذه الأمور، يرتب هذه الأمور التي تكون مرافق عامة للبلد، بل يتعين عليه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. لعرق ظالم، الأولى بالقطع وعدم الإضافة، لعرق، لعرق ظالم، وبعضهم يقول عرق ظالم. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. لعرق ظالم، لعرق ظالم حق. ظالم وصف لعرق، أما إذا قلت عرق ظالم فهي إضافة، يعني عرق الظالم الذي ظلم وتسلط على أرض غيره. لعرق ظالم حق. نعم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. هذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه بمعنى حديث عائشة وجابر رضي الله عنهم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بالشروط أن لا يكون لأحد فيها حق، لا مرافق عامة ولا حقوق خاصة، يعني من سبق إليها من الناس ما يجوز لك، خاصة إذا وضع يده عليها، لكن كما قلنا ليس على وجه الحيلة. فعمر رضي الله عنه أبطل الإقطاعات التي يمر عليها 3 سنوات ولا يحيونها أصحابها، أو يحيونها حيلة فترة من الزمن ثم يتركها، فهذا لا يصلح، هذا إماتة وليس إحياء. فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه وأحياه فبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له، يملكه، يعني يحييه، يستمر في إحيائه. وليس لعرق ظالم، العرق الظالم هو الذي يزرع في أرض غيره، يعني العروق، عروق النخل، عروق الأشجار، عروق المزروعات، هذه إذا وضعت في أرض الغير فهي عروق ظالمة، وبعضهم يضبطه عرق ظالم، أي العرق الذي يكون يتسبب في هذا الظالم الذي تعدى على أرض غيره، فهذا ليس للعرق الظالم حق. وقد جاء في حديث سعيد بن زيد أنه عليه السلام اشتكى إليه رجلان، وأن رجلا زرع في أرض غيره، فحكم عليه السلام على صاحب النخل أن تنزع وتقلع نخله، يقول: ولقد رأيتها نخلا عم، أي كبيرة، وتضرب أصولها بالفؤوس وترمى. نعم، الظلم لا يجوز إقراره، كون يتعدى على أرض غيره ويزرع فيها أو يغرس فيها فهذا عرق ظالم يجب أن يزال. نعم. السند الحديث، سند الحديث، نعم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. روي من مرسل، لكنه روي عن جابر، وأيضا روي عن آخرين من الصحابة، ذكروا 3 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم رواه، فهو صحيح لغيره، صحيح لغيره، فإن لم يصح عن هذا الطريق صح من طرق أخرى. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. متفق عليه. إيه نعم، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فضل الماء أي الزائد، يعني إنسان عنده ماء، صاحب بئر أو على ماء، ماء إن كان في الموات أو في ملكه، لكن بعض أهل العلم يقول لا، ملكه الخاص لا يتناول هذا الحديث، فأصحاب المزارع من حقهم أن يمنعوا فضل الماء الزائد لأنها أملاك خاصة لهم، لكن إذا كانت بئر حفرها إنسان في البرية ليسقي منها المواشي أو لابن السبيل، فالزائد من الماء لا يجوز أن يمنعه. وقيل في معنى الحديث أنه يمنع الماء حتى لا يرعى الناس حول بئره، يعني يكون له بئر في الصحراء وحولها كلأ عشب، الكلأ يطلق على العشب رطبا ويابسا يسمى كلأ، فهو يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ، لأن الدواب يقولون إذا رعت تحتاج إلى شرب وإلا تهلك، فهي إذا رعت تحتاج إلى الماء، فهو يحتال ليمنعهم من الكلأ، يقول لا تشربوا من البئر، يمنعهم أن يستقوا من البئر، فإذا لم يستقوا من الإبل اضطروا أنهم يمنعون المواشي من الرعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا، كما ورد صريحا في لفظ عند البخاري بالخطاب، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا من الكلاء، بل الكلاء مباح للجميع ومن المباحات كما جاء في الحديث ثلاث: النار والكلاء والماء، هذه لا يجوز منع شيء منها. فلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. فالزائد من الماء إذا أخذت حاجتك لشربك ومواشيك ومزروعاتك فالماء الزائد يجب عليك بذله، إذا طلب منك لا يجوز لك أن تمنعه. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يباع، لا يجوز بيع الماء إلا إذا أحرز بأواني وتكلف صاحب الماء، قال أنا تعبت عليه أو أنا استخرجته من البئر، يعني المضخة والوقود والحاجات هذه أريد تكلفتها، أنا ما أبيع الماء، إنما أبيع أريد عوض جهودي وأتعابي. فبعض أهل العلم يقول هذا لا يمنع منه لأنه جهد بذله، لكن لا يدخل فيه قيمة للماء، الماء للجميع. وهذه من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، لأن الماء هو عنصر الحياة. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يذكر هذه القضية التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الزبير من كبار الصحابة، وهو ابن صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري هذا بعضهم يقول إنه منافق، وبعضهم يقول لا، بل إنه شهد بدرا، اختلف فيه، قيل حاطب ابن أبي بلتعة، وقيل حاطب ابن فلان، وقيل إنه قيس، ولكنها يعني نزغة من الشيطان، غضب فقال هذه الكلمة. وقالوا أبدا ليس منافقا، ومنهم من قال بل هو من المنافقين، نسأل الله السلام والعافية. فالحاصل أنه خاصم الزبير في شراج الحرة. الحرة إذا أذن الله وسالت السيول على المدينة، فمعروف أن الوديان التي تمر بالمدينة يجري فيها الماء مدة من الزمن كما هو معهود ومأثور، فتجري الوديان قد يستمر جريانها إلى شهر أو شهرين، فهي وديان مؤقتة، فتأتي أحيانا تتخلل من الحرار وتجري، بل قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو أربعة. وأيضا كان هناك عيون جارية كما هو معروف من الاسم المأثور والموضع المعروف في المدينة، العيون، فكانت هناك عيون في أسفل المدينة وأيضا في جهات ومواضع أخرى منها. فكان هذا الماء يجري ويمر بأرض الزبير، وبعد أرض الزبير أرض الأنصاري. الأنصاري كأنه يظن أن الماء قد يشح ويقل، فقال للزبير سرح الماء، أرسله لتشرب أرضي ومزروعاتي. فالزبير قال لا، أنا قبلك في الموضع، فإذا شربت أترك الماء أرسله لك. فالأنصاري اشتكى إلى الرسول عليه السلام، فهو عليه السلام أقر الزبير على ما هو عليه، لكن حظه على أن يرسل الماء. يعني إذا شربت أرضك فالسكر هذا الذي يسكر به الماء ينبغي أن ترفعه ليجري الماء وينطلق إلى جارك. هذا الأنصاري يعني نزغه الشيطان وقال هذه الكلمة التي هي علامة نفاق، أن كان ابن عمتك يعني، وفي بعض الألفاظ اعدل، فغضب عليه الصلاة والسلام. كيف مستأمن من الله سبحانه وتعالى على الوحي، على شريعة في ظلها آلاف الملايين من البشر تبقى آلاف السنين، ففي قضية حقيرة يتهم عليه الصلاة والسلام؟ فغضب حتى يقول عرفنا ذلك في وجه الزبير، تلون وجهه. فأول كان عرض على الزبير كما يقول أهل العلم بعض حقه، يعني قال له خذ من الماء ولا تبالغ، لا تستوفي حقك كامل، أرسل الماء. فلما قال هذا الرجل قولته أنصف عليه السلام الزبير، قال خذ حقك كامل، احبس الماء إلى الجدر. الجدر قيل هو أصول الجدران، وقيل بل هو الحواجز التي تحجز الحياض، يسميها بعضهم الكلة أو الحاجز الذي يحجز حوضا عن حوض حتى يبرق، وقيل بلفظ الذال الجذر، أي حتى تستقي الجذور. فهنا هو عليه السلام في هذه الحالة لما رأى هذا الكلام السيء من هذا الرجل حكم حكما عادلا منصفا. كان الأمر الأول كنوع من الموانة يمون على الزبير، ف حكم له ببعض حقه وأرشده أن لا يبالغ. فلما قال هذا كلام أعطى الزبير حقه كامل. الزبير رضي الله عنه يقول إني لأظن أن هذه الآية وهي قوله جل ذكره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر هذا، فقسم الله سبحانه وتعالى، يقسم جل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يكون الحكم من قبل الرسول عليه السلام، إما حكما هو يحكم به أو بالشريعة التي أتى بها بالقرآن والسنة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ما هو مجرد تحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكون في نفسك حرج، وأكد هذا ويسلم تسليما، فتسلم لحكم الله. لا يعني هذا أنك إذا احتكمت للشريعة الإسلامية على يد قاض قد يعدل وقد لا يعدل، قد يصيب وقد يخطئ، فأنت إنما تحتكم إلى شرع الله. كون القاضي قد يصيب وقد يخطئ، قد يظلم وقد ينصف، هذا أمر آخر، لا يعني هذا عصمة القضاة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث الصحيح إنكم تحتكمون إلي، وإن أحدكم أو بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أحكم بقدر ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار، أو كما قال السلام فليأخذ أو ليترك. فالمقصود أنك تحتكم إلى الشريعة، ترضى بحكم الشريعة وتحسن الظن بالقاضي، لكن إذا تبين لك أن القاضي أخطأ لا يمنع أنك تراجعه، أو تبين لك أنه ظلم فتراجع من هو فوقه. لكن بالنسبة لأحكام الشريعة لا يجوز الطعن فيها، أحكام الشريعة المقررة التي يجب على القضاة المسلمون يحكمون بها في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر، هذه من لم يرضى بحكمها فهو كافر مرتد، والله سبحانه وتعالى قد قرر هذا الحكم قرارا واضحا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون زعم ما هم صادقين، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد أيضا من عدة طرق، وإن كان هذا الإسناد لما اقترن به، وإلا فلا ضرر ولا ضرار، ورد من طرق متعددة، ورد من طرق متعددة لا ضرر. كذلك حديث للجار أن يضع خشبته في جدار جاره ورد من حديث أبي هريرة كما مر بنا صحيحا ثابتا، لكن كون الحديث تضمن هذه الأحكام الثلاثة لا ضرر ولا ضرار أو لا إضرار، وللجار أن يضع خشبته في جدار جاره، وإذا اختلفوا في الطريق فهي سبعة أذرع، بهذه الصيغة وهذا السياق تكلموا فيه. أما لا ضرر ولا ضرار فهذه قاعدة من قواعد الشرع. قيل إن هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار من قبيل التأكيد، من قبيل التأكيد، وبعضهم فرق بين اللفظتين. لا ضرر، فالضرر هو ما يعني تلحق به الضرر في غيرك، تلحق الضرر بغيرك ويلحقك أنت يعني مضرة في هذه الحالة فتلحق كرد فعل. والإضرار هو أن تضر الآخرين من غير أن يلحقك مضرة ابتداء ابتداء. ومنهم من قال بل هي ألفاظ يعني من قبيل التأكيد، لا ضرر ولا ضرار أو لا إضرار. فلا شك يعني كون الشارع الحكيم من ناحية كما في حكم الشراج، يعني شراج الحرة والحقوق التي تكون بين الناس في في في السقيا أو في المرعى أو في المواقف أو ما إلى ذلك، ينبغي أن تكون على هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فكلك حق، لا ينبغي أن تضر الآخرين باستيفاء حقك، تأخذ حقك لكن من غير الحق ضرر بالآخرين، فالضرر ممنوع من الطرفين، كل يأخذ حقه من غير أن يضار بالآخر، من غير أن يضار بالآخر. وأيضا حديث الخشبة مر بنا، وأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني أخبر أنه سلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره. فإذا أراد جارك أن يستفيد من جدارك ويضع عليه خشب أو حديد أو شيء فلا يجوز لك أن تمنعه، ماذا يضرك من هذا ما دام لا يلحقك ضرر. أما إذا كان يلحق ضرر، مثل تقول الجدار ضعيف وقواعده لا تحتمل وقد ينهار، فمن حقك أن تمنع لهذا السبب. أما إذا لم يكن هناك ضرر فكما قال أبو هريرة وتحدى الذين عنده قال والله لأضعنها بين أكتافكم، أو كما قال رضي الله عنه. والحكم الثالث إذا اختلفوا في الطريق فهي سبعة أذرع، هذا في القرى والأرياف في العهود السابقة لما كانت المواشي الحمر والخيول والإبل. أما الآن فينبغي أن تقرر الطرق بحسب ما تقتضيه المصلحة، فقد لا تكفي سبع أذرع، هذه ما تصلح الآن، بل ينبغي أن تكون طرق واسعة لمصالح المسلمين ما دام حصلت هذه الآلات والمركبات. وكل أيضا بحسب كل بحسب حاله، فالمدن الصناعية قد تحتاج إلى تخطيط وطرق تليق بها، والمدن العادية بحسب كثافة السكان وأيضا حال البلد ووضعها الجغرافي، هذه لابد تأخذ بعين الاعتبار. فالمهندس ينبغي أن يتعاون مع أهل العلم ويقرر ما ينبغي أن يكون عليه تخطيط البلد في طرقاته وأفنيته ومرافقه وكل ما يتصل بالعمران. فهذا إشارة إلى أن ما ينبغي من مصالح الناس لا يقرر بغيبة من أهل العلم. فهذه الشريعة الحكيمة وردت بأحكام فيها مصالح عظيمة وجليلة، فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بها ومعرفتها أولا والأخذ بها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.